السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، وما زلنا في القواعد الخاصة بالإيمان. أخذنا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، أخذنا في تعريف الإيمان، وأخذنا في زيادة الإيمان ونقصانه. اليوم ندخل إن شاء الله صوت واضح على التليجرام قبل ما أبدأ، بس التليجرام الصوت واضح. طيب اليوم القاعدة، نتكلم عن القاعدة الأولى وتأثر الوقت، سنأخذ قاعدة أخرى يعني قاعدتان. القاعدة الأولى مسألة الاستثناء، وقلنا الاستثناء في الإيمان جائز عند أهل السنة والجماعة، هذه مسمى القاعدة. الاستثناء في الإيمان جائز عند أهل السنة والجماعة. سنتكلم إن شاء الله عن معنى الاستثناء عند أهل السنة والجماعة والأدلة على ذلك، وحكمة الاستثناء في الإيمان وما يترتب عليه، وهل الاستثناء في الإيمان يستلزم الشك في الإيمان أم لا، وبيان بدعة المرجئة في مسألة عدم قولهم بالاستثناء في الإيمان يرجع لأصولهم في تعريف الإيمان. المسألة دي بنتكلم عنها دائما في الإيمان في الشروحات، ولكن يعني لعلنا نزيد قليلا فيما يتكلم فيه، لكن هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاستثناء في الإيمان جائز عند أهل السنة والجماعة. وهذه من الأشياء التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن الطوائف البدع والأهواء في مسألة، وخاصة المرجئة لذلك ومن وافقه في مسألة الاستثناء في الإيمان. وهو معناه أن يقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله، أو إذا سئل المرء أمؤمن أنت، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أمنت بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسل يوم الآخر، أيا كانت الإجابة، أو أرجو ذلك في معنى الاستثناء، وإن كان تصريحا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومعنى الاستثناء في الإيمان أن يقول المرء كما قلنا أنا مؤمن إن شاء الله، إذا سئل فيستثني في إيمانه خوفا من تزكية النفس وادعاء استكمال الإيمان واستحقاق الإنصاف بحقيقة الإيمان، وليس هذا على جهة الشك كما تقول المبتدعة وغيرهم، وهذا زورا وبهتانا على أهل السنة والجماعة. وكما قلت ممكن يقول لفظ آخر، أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو يقول أمنت بالله أو أرجو ذلك. وهي قالوا بعضهم سنة مشهورة عند أهل السنة والجماعة، مسألة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله والاستثناء، لأن على طرفي نقيض في هذه المسألة، والله قد جعل هذه الأمة أمة وسطة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فقالوا من صفة أهل الحق من أهل الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، وهذا نعوذ بالله من جهة الشك، بل المسألة كلها على سبيل التزكية كما سنبين للنفس، التزكية النفس من استكماله للإيمان، أن المرء يزكي نفسه لقد استكمل الإيمان، إنه لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. ولذلك كان إذا سئل أحد من أهل العلم ألم تؤمن فيقول كما قلت لكم إن أنا مؤمن إن شاء الله، ويقول أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر إمام الألكائي في كتابه الماتع عقيدة أهل السنة والجماعة روى الاستثناء في الإيمان عن كثير من الصحابة أو بعض الصحابة وبعض التابعين، روى عن عمر صوت ينقطع. طب أنا طيب الآن أخبروني بس الآن ينقطع ثاني أم لا؟ أنا شلت الميكروفون من يدي. قلنا قد روى الإمام الألكائي عن بعض الصحابة مثل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، ومن التابعين طاووس والحسن وإبراهيم النخعي وغير ذلك بقولهم في الاستثناء في الإيمان. ما الأدلة على جواز الاستثناء في الإيمان؟ أخبروني بس على الصوت الأول، أنا الآن حال الصوت الآن. الأدلة عند أهل السنة والجماعة على جواز الاستثناء في الإيمان من الكتاب ومن السنة منها قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. واستدلوا من قوله تعالى ولا تقولن لشيء فاعمل ذلك غدا إلا يشاء الله، وبقوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم الحكيم. والشاهد وآخرون مرجون لأمر الله. ومن السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور لما قال وهو يدعو ويسلم على أهل القبور ثم يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وقوله صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، أو إني أكون وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى، من قال إني لأرجو. وورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. وعلقمة ورد عنه لما سئل مؤمن أنت قال أرجو إن شاء الله. فكما قال الإمام ابن بطة في الإبانة أيضا فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء والخوف والرجاء. وكما قال شيخ ابن تيمية أيضا في هذه المسألة وأما مذهب السلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة أنهم يقولون كانوا يستثنون في الإيمان. وقال كان ورونا بقى ليش السلف كانوا يحرصون على هذه المسألة مع أنها لم تكن يعني تظنون فيها يعني بأس شديد، لا قالوا هذا ردا على المرجئة. ليش ردا على المرجئة؟ أنهم زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن تعريف الإيمان عند المرجئة والتصديق فقط. فقالوا إيمان أفجر الناس كإيمان أتقاه، ويقطعون بالإيمان الكامل المقبول عند الله. فكان نشر المسألة عند السلف بسبب المرجئة، بل قالوا أن أصل الإرجاء كما قال عبد الرحمن بن مهدي إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. وقال أيضا أول الإرجاء ترك الاستثناء، وفي رواية أصل الإرجاء من قال إني مؤمن. وهو المرجئة أول من ابتدعت السؤال عن الإيمان. ليش قال أن تسأل عن الإيمان؟ هم جزموا بكمال الإيمان دون استثناء، أنك لابد أن تقول أنا مؤمن دون استثناء. بل منعوا الاستثناء واعتبروه محرم ورموا من قال بالاستثناء في الإيمان بأنه من أهل الشك وسموه شكاكة. ولذلك رموا أهل السنة والجماعة زورا وبهتانا بأنهم شكاكين أو بالشكاكة. فكان هذا منشأ مسألة الاستثناء في الإيمان ليرد به على المرجئة. سنبين وجه المرجئة فيها إن شاء الله الآن وإحنا بندخل. لكن أيضا لابد أن نشير مسألة أخرى، طرف آخر في هذه المسألة. ظن البعض أنهم يوافقوا أهل السنة والجماعة في استثناء الإيمان وهم لا يوافقوهم في الحقيقة، وهم الأشاعرة، الأشاعرة والكلابية. لأن الأشاعرة والكلابية يقولون بالاستثناء في الإيمان، يعني يقولون لفظا بالاستثناء في الإيمان، لكنهم يوجبون الاستثناء باعتبار الموافاة. يعني إيش الموافاة؟ يعني هم يستثنون لعدم معرفتهم بما يتوفى عليه المرء من الإيمان أم لا. هم يستثنون من هذا العلة عندهم في الاستثناء من باب الموافاة، أي أنهم لا يعلمون إذا المرء يتوفى على الإيمان أم لا، فيستثنون لذلك. والبعض ظن أن هذا قول أهل السنة والجماعة، لأنهم رأوا بأنهم هؤلاء يستثنون وأهل السنة والجماعة يستثنون أصالة، لكن الحق أن هذا ليس من أقوال أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة في الاستثناء كما سنبين ليس من باب الموافاة عندهم، فهم ظاهرا الأشاعرة وافقوا أهل السنة في الاستثناء، لكن باطنا هم يقولون بالاستثناء للموافاة فقط، بخلاف أهل السنة والجماعة كما سنبين أو قلنا في المقدمة التزكية وغير ذلك من الأمور، اعتبارات أخرى يعني. وقول الكلابية والأشاعرة ليس لقول أحد من السلف، يعني هم يقولون بيستثنوا بالإيمان، تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنك لا تعلم موافاة من الوفاة، هتتوفى على إيش؟ تتوفى على الإيمان أم غير ذلك؟ فقالوا نستثني لما سيكون لأننا لا نعلم أن نتوفى على الإيمان أم لا، يعني الاستثناء عنده في الإيمان بسبب الموافاة. انتظر بقى خلاص، انت عايز تسأل الموافاة عجبتك لغاية ما ننتهي، لأن هو سيأتي في الكلام لنا. لكن هذا القول الاستثناء في الإيمان بسبب الموافاة لم يرد على الأئمة الأربعة ولم يرد عن السلف، وإن كان طبعا هو ظهر عند متأخري المذاهب، يعني تجد متأخري الشافعية والمالكية والحنابلة بعض العلماء المتأخرين قالوا بذلك، ومن انتشاره فظن البعض أنه من قول السلف، وإن كان وافقوا السلف في الظاهر في الاستثناء لكن خالفوه في الباطن. ومن اختار وظن بنقل هذا الكلام عن كثير من العلماء الأصحاب المتأخرين فظن أن هذا منسوب لأهل السلف لأهل السنة والجماعة، لكن هذه حقا على القول التحقيق أن هذه من البدع أيضا في الاستثناء بالإيمان، أن تقول بالموافاة، بل أدى ذلك عندهم إلى لوازم باطلة. ظهرت فرقة تسمى المزارقة وهم أصحاب عثمان ابن مرزوق، صاروا يستثنون في كل شيء، يعني هي بدأت معهم الاستثناء لأنهم لا يعرفون المآل الوفاة ستكون عليه، ثم أصبحوا يستثنون في كل شيء، يعني يقول لك هذه شنطة إن شاء الله، هذا هاتف إن شاء الله، يقول لك هذا حبل إن شاء الله مثلا، يقول فقلت له هذا مما لا شك فيه، يعني دي أشياء واقعية، هذه شنطة فعلا حقيقة. قال نعم لا شك فيه، ولكن إذا شاء الله غيره إلى شيء آخر غيره، فأصبحوا لا يقطعون في شيء خالص بأي شيء بالكلية، بل وصلوا أننا نقول نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع به، نقول نشهد أن السماء فوقنا ولا نقطع به، ويرون أثرا باطلا عن علي بن أبي طالب لا تقل قطعا، لا تقل قطعا، وهذا طبعا كذب مفترى على علي بن أبي طالب، بل هو روي خلافه أصالة، بل هي بدعة. أيضا مما يستدلون به حديث أبو هريرة أيضا لم يصح، إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه. ممكن تجد بعض الناس العوام هنا أو بعد كده أنه يستثني في كل شيء حتى فيما شك يقينا، لكن أقول لك دي سيارة دي سيارة إن شاء الله، أي الاستثناء فيها هنا. فقلنا هذا دي لوازم الموافاة عند الأشاعرة، ظهور هذه الفرقة اللي بينا لها فبينا الآن أن المرجئة قالت حرمته ومنعته، والأشاعرة وافقوا أهل السنة ظاهرا ولم يوافقوا باطلا، وأهل السنة سنبين قولهم في هذه المسألة. أصبح المسألة الآن أقوال الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: منهم من يجيبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين، يعني يجوز في يمنع في حالة ويجوز في حالة باعتبارين، وهذا هو أصح الأقوال. القول الثالث الذي هو يجوز الأمرين المنع والإجاب باعتبارين، يعني المنع والجواز، وهذا الذي يقول أهل السنة والجماعة الاستثناء هنا ما يمنعون الاستثناء في أصل الإيمان. وانتبهوا لهذه الخلاصة في المسألة معنا الآن. أهل السنة يمنعون الاستثناء في أصل الإيمان. فالمؤمن على يقين أنه مؤمن لكن ليس بكافر، فهذا الأصل يمنعون فيه الاستثناء. لكن لو ارتقينا إلى الأعمال التي هي تزيد عن أصل الإيمان، فهنا تكلموا بجواز الاستثناء فيها. ليش؟ لأن هل هو أتى بما وجب عليه من الأعمال بالكلية؟ هنا بقى الذي لا يعني المرء هنا ممكن أن يستثني فيه، وهنا يقع الاستثناء. إذن الاستثناء في أصل الإيمان لا يصح، لأنه هو معناه الاستثناء في الإيمان يعني يؤول به إلى الكفر. لكن الاستثناء في الأعمال التي زادت عن أصل الإيمان هي ما وجبت على المرء الذي يستحق عليها اسم المؤمن. ما في مسلم مؤمن محسن لو قلنا، فالمؤمن أنا أعتبر الأول أصل الإيمان هو الإسلام، لا استثناء فيه، يمنعون. أما في الأعمال الواجبة التي هي يسمى بها لو فعلها يسمى بها مؤمنا الواجب، هذه الذي أقلوا بجواز الاستثناء فيه. ونقل ذلك عن كثير من أئمة السلف، منهم الإمام أحمد قال إن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن نستثني العمل. يعني هم أتوا بالأصل والعمل ده عشان يقول به لابد أن يأتي بالعمل الواجب بالكلية، لذلك هو قال نستثني بذلك أيضا. ومن هنا قالوا إن بجواز الاستثناء يقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، أهل السنة والجماعة لما بيستثنوا في الإيمان قالوا بيستثنون باعتبارات معينة بحكم. ليش هم جوازوا الاستثناء بالإيمان؟ بيان المنع والأصل، المنع والجواز، أين المنع في الاستثناء وأين الجواز في الاستثناء. ذاك البعض يقول إن استثنى شاكا وهذا اللي يوافق أصل الإيمان هذا الذي يمنع، وأما إذا استثنى للاعتبارات التي سنتكلم عنها هي الحكمة من الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قالوا أول اعتبار إن السلف استثنوا رحمه الله تعالى في الإيمان باعتبار إن الإيمان المطلق يتضمن كما قررنا من قبل وسيأتي معنا في مراتب الإيمان قاعدة بعد ذلك، إن الإيمان المطلق هو فعل جميع الطاعات من فعل المأمورات وترك المحرمات، هذا الإيمان المطلق. حتى برضو فيه فعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا مما نزه السلف ادعاءهم على أنفسهم به. ومن هنا كانت أول اعتبار إن السلف استثنوا في الإيمان باعتبار الإيمان المطلق اللي هو إيه؟ أن يفعل المرء جميع الطاعات وينتهي عن جميع المحرمات. فلما وجدوا أنهم لا يمكن أن يصفوا نفسهم أنهم فعلوا ذلك أو ينزهون أنفسهم عن ذلك فاستثنوا في هذه المسألة، استثنوا هنا بالإيمان في باب الإيمان المطلق وليس أصل الإيمان ولا مطلق الإيمان. فممكن يقول أنا مؤمن بهذا الاعتبار، لأنه لو شاهد على نفسه أنا مؤمن إن شاء الله، لو شاهد أنا مؤمن بدون استثناء كأنه شاهد على نفسه بفعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، وكأنه عد نفسه من الأبرار المتقين، وقالوا إن هذا كما سيأتي معنا فيه تزكية نفس. لذلك الإمام أحمد قال أكون مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو، لأنه لا أدري، لا أدري، فلا يشهد ذو لب لنفسه. يعني كان هنا رأوا بأن الشهادة بعدم الإيمان وعدم الاستثناء كأنه يشهد على نفسه أنه فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات ولم يقصر في شيء. الأمر الثاني، الاعتبار الثاني عندهم تزكية النفس، بيقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من تزكية النفس والاعتراف بما أتى به المرء من أمور الإيمان بالكلية قد نهينا عن تزكية النفس أو نشهد المرء لنفسه بالإيمان والتقوى. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فقال فهنا الآية تنهى ينهى الله عز وجل العباد على أن يزكوا أنفسهم أو يدعوا الصلاح والتقوى والطهارة من الذنوب. فالله عز وجل هو العليم بمن اتقى ويعلم بمن يرتفع في درجات الإيمان وتحقيق كمال العبودية. لذلك قال كثير من العلماء في تفسير هذه الآية أن فيها من أسباب هذه النزول الآية تزكية البعض لأنفسهم، يقولون صمنا وصلينا واعتمرنا وحججنا وغير ذلك ستصدقنا، فنزلت الآية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. إذن الاعتبار الثاني الخوف من تزكية النفوس. الاعتبار الثالث في الاستثناء في الإيمان هو النظر إلى قبول الأعمال عند الله، النظر في قبول الأعمال عند الله. فلا يدري المرء هو من المقبولين أم من المحرومين. ولما كان السلف رحمهم الله جميعا عندهم القلق والخشية والوجل من عدم قبول الأعمال لأنهم يتقلبون بين الخوف والرجاء، يطمعون في رحمة الله عز وجل وجلين من سخطه سبحانه وتعالى، حتى بلغ بهم الخوف مبلغا عظيما، حتى بلغ بهم الخوف خشية الوقوع في النفاق. وهذا قد سطره لنا التابعي الجليل ابن أبي مليكة رحمه الله لما قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. لذلك الله عز وجل لما أراد ليبين لنا صفات المؤمنين قال إيش عنهم؟ الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها سألت وسلم يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. وهذا الفارق بينهم وبين ما نحن فيه. احنا رفعنا عبادة بس واحدة تلاقي نفسه واحد طاير فوق السماء حاسس أنه خلاص ارتفع للدرجات العليا. وهؤلاء 30 من صحابة سلم أدركوا ابن أبي مليكة يخشون على نفسهم النفاق، كل واحد يخشى النفاق على نفسه. ده مش تنطع، ده حقيقة وصل به الخوف والوجل من كثرة حتى ما عمل بأنه ألا يتقبل منه، خوفا من الله عز وجل. إن الله عز وجل قال إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فكانهم يرون ونحن ليس كيف نقول على أنفسنا متقين. المتقين تزكية ومعناه أن قبل العمل. لذلك ابن عمر يقول لو علمت بأن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان الموت أحب إلي. ليش؟ لأنه قال إنما يتقبل الله من المتقين في معنى الحديث، لأنه علم في معنى الآية، لأن الله لأنه علم أن لو تقبل أصبح من المتقين دخل الجنة وفاز. لذلك كانوا يخشون على أنفسهم بالنظر إلى قبول الأعمال ليعلمون قبلت أم لا، ولا يروا نفسهم من أهل التقوى الخلص فخافوا أن لا يقبل أعماله، فاستثنوا من هذا الباب أيضا. يعني دي من الحكم الاستثناء عند أهل السنة والجماعة. ثم الاعتبار الرابع وهو أنهم أيضا تجدهم استثنوا بعضهم فيما لا شك فيه من الأمور المستيقنة. طبعا هذا غير مسألة الأزارقة والمرزوقة، لا، ويقصد هنا أنهم استثنوا في أشياء هي ظاهرة عندهم التيقن لكن استثنوا هنا مع وجود هذا الشيء من باب المخافة والاحتياط للعمل، ومثلوا على ذلك وليس بمعنى الشك، بمعنى من قوله تعالى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أيضا كان أن أكون أتقاكم. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن أكون أتقاكم، والله قال تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وليس هذا شكا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن أكون أتقاكم، ولما قال للميت لما ماء في الميت قال الجزء الأولاني قال فيه والجزء الثاني طب الشاهد اللي قال فيه وعليه تبعث إن شاء الله قال فيه وعليه تبعث إن شاء الله إنه قالوا في الأول أثبت له الإيمان باليقين أمنت باليقين وعليه تبعث إن شاء الله. طب هنا قالوا عليه تبعث إن شاء الله هذا شك في البعث ليس شك في البعث على اليقين كنت وعليه تبعث وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله قالوا على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله هل هذا طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك في البعث ولا يمكن أن أيضا الصحابة يشكون في أنهم سيدخلون المسجد الحرام إن الله قال لهم لا تدخلوا هم طبعا في الأول لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤية في صفحة الحديبية أنه سيعتمرون فأحرموا فذهبوا للعمرة فوقفوا في صلح الحديبية فرجعوا فلم يعتمر فنزلت الآيات إن الله يؤيد تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله طبعا وهذا إن الله يبين أنه تحقيقا ستدخلون لكن بمشيئة الله فهنا المعنى كانت ليس الاستثناء سيدخلون لكن بمشيئة الله في الوقت الذي يريده الله عز وجل ونبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله هو يرجو هنا من باب التحقيق في الخشية وإذا لو عليه تبعث إن شاء الله هو يعلم أنه سيبعث لابد من البعث لكن إنه هنا يقين البعث هو وجود لكن هو يرجو له أن يبعث على ما مات عليه وعلى ما عاش عليه فهنا ما يقصده أنهم الذين أنهم يقصدون أنه إيش أنه بيستثني في الشيء الذي هو مستيقن من حدوثه لكنه قد لا يعلم كيفيته أو لا يعلم وقته أو غير ذلك مع أنه مستيقن من حدوثه أيضا لكن هو من باب تأكيد ذلك القول يعني من باب الجزم بالحدوث الاستثناء هنا من باب الجزم أيضا بالحدوث ولا يشكون في حدوثه أيضا قالوا من الحكم أيضا في الاستثناء اللي تبين مسألة إن بيستثنوا مع يقين مع وجود الشيء يقينا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قام أولا دعا الله عز وجل في الليلة ثم أنبأه الله عز وجل بمصارع إيش مصارع الكفار في اليوم أماكنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة مصارعهم ثم دخل بعد أن أعلمه المصارع دخل الخيمة خيمته أو يعني من ثم قال اللهم مرة أخرى بقى اللهم أنجز لي ما وعدتني مع أنه هو الله عز وجل قال له وأخبره بل أخبر مصارع القوم ثم رجع بعد ذلك اللهم أنجز لي ما وعدتني فاستعان بالله عز وجل مع يقينه بأن الأمر سيحدث وهذا يبين لك أن إيش أنه ما استعانوا مع يقينه بالحدوث لذلك البعض يقول يستثنون مع يقينهم بحدوث الشيء فهمين أين اللفتة فيها لأنه استعان لسلم بالله مع أنه مستيقن أنه سيحدث غزا بل أعلمه مصارع القوم ورجع ودخل الخيمة فدعا مرة أخرى لأنه هذا يعلم الاستعانة بالله سبب فكررها لذلك مع يقينه إذا ممكن أن أنت تقول الاستثناء مع يقينك بحدوث الشيء لكن من باب الجزم أيضا واتخاذ الأسباب التي أرادها الله عز وجل لحقوق الأشياء طبعا هم يرون أيضا السلف في مسألة الاستثناء أن المرء لما بيستثني أنه حتى لا يختر بأي عمل قبله كان عظيما أو جليلا وفيه شعور بالفقر والمسكنة والحاجة إلى رحمة الله عز وجل ويخشى المرء من بطش الله ويخشى ويطمع في رحمته قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فلازم المرء قالوا يعني يعيش متعلقا كما قلنا بالخوف والرجاء فهو أيضا متعلقا بمسألة هذه الإيمان حتى الاستثناء فيه أحيانا حتى لا يأخذ العجب والسرور والفرح والرياء أو الغرور تحديدا بما يفعله من الأعمال فتكون هذه من باب المراقبة له كل هذه حكم واعتبارات عند السلف في الاستثناء قد تكون تغيب عن عنا. ونظن المسألة فقط فقهية لأننا قلنا ندرسها من قبل على سبيل أقوال العلماء ثلاثة فيها، وأن من قال بالمنع قال بالجواز، ومن قال هي بالشك أو عدم اليقين. لكن السلف أبرزوا هذه المسألة في مواطن كما بينا الآن للاستفادة من هذه الحكم في المسألة، وهي تزكيل للمرء بمراقبته لله عز وجل حتى وإن كان يعمل الأعمال الصالحة. طب هل الاستثناء في الإيمان يستلزم الشك؟ لا، وهذا هو المقصود. إن أهل السنة والجماعة ردوا على المرجئة الذين منعوا الاستثناء في الإيمان، أن لا يلزم الاستثناء في الإيمان وجوب الشك والريب في إيمان المستثني. وقلنا أن المستثني لا يستثني لشك في نفسه على كونه مؤمنا، هذا لا يشك فيه، لكن يستثني خوفا من تزكية النفس، أن يعتبر نفسه مؤمنا كامل الإيمان مستحقا للجنة مقبولا عند الله عز وجل، فهو استثناء في الأعمال ليس في أصل الإيمان كما بينا. فالكل يعرف بالتقصير في الطاعات والتهاون أحيانا في المنهيات أيضا. وقلنا بأن السلف يعني أظهروا هذه المسألة الاستثناء ليردوا على المبتدعة المرجئة وغيرهم الذين جعلوا الاستثناء في الإيمان موجب للشك. لذلك أهل السنة كما قلنا لا يستثنون في أصل الإيمان ولا يستثنون في الإسلام، يستثنون فقط في الإيمان إيش؟ الكامل الواجب أو الكمال المستحب غير ذلك. لذلك قلنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا الآيات في المسجد الحرام، هذا تحقيقا تحقيقا لا تعليقا، الله عز وجل يحقق ذلك وأنه سيحدث أصالة. لذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الميت لما تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، بعضهم فسر طب هو أين إن شاء الله لاحقون، ما هو اللاحقون دي يقينا إحنا لاحقون. وبعض العلماء قالوا هو ميت لا محالة والنبي يعلم ذلك وكلنا نعلم ذلك، لكنه لا يعلم أين سيموت، ولا تدري نفس بأرض تموت. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قال وعلى أي شيء يقع الاستثناء، قال على البقاع، لا يدري أين يدفن أو يدفن في الموضع الذي يعني سلم عليه أم في غيره، لو كان فيه ده أم في غيره. فقالوا هنا ليش يضبطوا لنا مسألة الاستثناء كيف تكون. وأيضا لما قال عليه السلام للميت وتبعث وعليه تبعث إن شاء الله، أي على الإيمان تبعث أيضا، واستثنى من باب قالوا الخوف والاحتياط للعمل، فهو يخاف ألا يكون هذا قد كمل المأمور به فاستثنى لذلك، اللي هو يرجع للإيمان الواجب اللي بيستثنى فيه. ذلك قال له وعليه تبعث إن شاء الله، لأنه لا يعلم هو أتى بالإيمان الكامل الواجب أم لا، أكمله أم لا، فخاف لذلك. لذلك أيضا حديث الشفاعة عليه الصلاة والسلام قال إني خبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. طب هو الدعوة الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك في أن شفاعة تصير نائلة، يعني ستستجاب، الله الذي جعل له ذلك عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يشك أن شفاعته نائلة لأهل التوحيد من أمته، إن الله وعده بذلك. لكن هو استثنى هنا إيه؟ لأن لا يكون شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته، مع إخبار الله عز وجل له، لكن هو أراد أن يستثني ليبين أن كل شيء يكون بمشيئة الله وإرادة الله عز وجل. طيب أخيرا في المسألة، وأن السلف أنكر على المرجئة مسألة سؤالهم، هم المرجئة أول من أظهروا هذه المسألة في مسألة الاستثناء في الإيمان، واعتبر ان فعل المرجئة هذا بدعة تدعى المرجئة. ليش؟ ليحتجوا بهذه المسألة على مذهبهم في الإيمان بالتصديق. كيف؟ هم لا يستثنوا يعني يقولون ان الإيمان متحقق كاملا بقول لا إله إلا الله او باعتقاد لا إله إلا الله، فلا استثناء فيه. وانهم يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، هو مرتبه واحده، وايمان ابو بكر كايمان ماشي، بس حقق اكثر في المساله. ليش؟ هو كلام ده هم بيقولوه صح، لكن هم ليش اظهروها؟ عشان يدللوا على قولهم الايمان التصديق. هم اظهروها حتى يقرروا على ان معنى الايمان التصديق. طيب طيب الان كما تريدون على الفيس ان لو هل احد عنده يعني مساله سؤال اجابه اقصد؟ هي تعرف ياتي بها. هم ليش ابتدعوا المرجئه ليحتج بهذه المساله على يحتجوا على مذهبهم في ان الايمان هو التصديق. الرجل اذا سئل امؤمن انت يعلم انه ليس بكافر، ويجد قلبه مطمئنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول انا مؤمن جزما. تمام. قالوا ولكن لا يجزم انه اتى بالعمل كما هو مامور به، صح؟ فعندئذ هم يقولون ايش؟ اذا الايمان التصديق. ما هو لن يستطيع ان يجزم انه اتى بالعمل، ولو ما جزمش هيكون كافر. فيردون ان الايمان هنا يتبقى لهم بالقول ان الايمان لابد ان يكون تصديقا فقط، والعمل لا يدخل فيه، لانه لما يسال انا مؤمن لابد يجزم ان انا مؤمن، ولو ما جزمش انه مؤمن سيكون ايه؟ كافر. هم ارادوا ذلك، فاخذوها من باب انه هو لا يمكن ان يجزم بالعمل، ولابد ان يجزم بالايمان. فاذا العمل لن يدخل في الايمان، يتبقى العمل التصديق، لأن هو الذي لابد يجزم به. فروجوا لهذه المسألة حتى يحتجون على أن الإيمان هو التصديق. فهمتم المأرب؟ لذلك السلف أنكر عليه وبدعوا. السلف من يسأل الناس ويمتحنوا في الإيمان هكذا، مع أن السلف بيانا حكمتهم إيه في الاستثناء كما بيانا، لكن هي من أصل المسألة كانت للمرجئة. لذلك بعد ذلك السلف أرادوا بقى أن يبينوا الاستثناء كيف يكون، فبيانوا الحكم التي فيها ليش ليردوا على بدعة. لذلك هم قالوا إيش؟ إحنا لا نقول بالاستثناء في أصل الإيمان ده السلف، لأن أصل الإيمان لا يمكن فيه استثناء، لأن هو الإسلام لابد أن يكون فيه يقينا، لكن نقول بالاستثناء في الإيمان الكامل الذي فيه فعل الطاعات والواجبات، لأن عندنا الإيمان يزيد وينقص ويختلف الدرجات فيه. فهذا كان إنكار السلف على على على الإيمان، على السؤال عن الإيمان، وأنه بدعة عند المرجئة لهذا السبب، لأن المرجئة أرادت أن تستدل به على أن الإيمان يكون بمعنى التصديق. طيب هذا كان آخر الكلام في القاعدة. في أسئلة فيها؟ وإحنا عندنا قاعدة أخرى مراتب الإيمان، إما نرجئها وندخل في المقاصد عشان الوقت، لإما نأخذها أو لكم. طبعا هتكون فيها قاعدة مراتب الإيمان، نتكلم عن أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. فأنا مش عارف إحنا حسب المقاصد. لا نفس المقاصد النهارده ان شاء الله، النهارده مش طويل يعني ان شاء الله، لان هنقول في الفويض. لكن هي القاعده هذه من الاهم ناخدها. طيب طيب هي عوان ولا ايش رايكم؟ طيب طيب طيب ناخذ القاعدة التي تليها، وقاعدة مراتب الإيمان. مراتب الإيمان نتكلم عن مراتب الإيمان ثلاث: أصل الإيمان، الإيمان الواجب، والإيمان المستحب. نأتي بتأصيل القاعدة، ثم نتكلم عن تعريف المراتب الثلاثة، ثم نتكلم عن مسألة هامة وهي دخول الأعمال في المراتب الثلاثة، ثم حكم التقصير في كل مرتبة منها. طيب، هذه قاعدة من أصلها طبعا يأتي لنا من مسألة التعريف الإيمان الذي تعرفناه من قبل. وهنا الإيمان قلنا مركب، والإيمان مركب من شعب، وأيضا الإيمان مركب من قول وقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وقول وعمل الجوارح. وقلنا بأن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهل الإيمان، والإيمان له أعلى وأدنى، والإيمان له شعب. إذن الإيمان له درجات ومراتب، ولا يرتقي المؤمن في مراتب الإيمان إلا بالأعمال الصالحة والإجتهاد والتقرب إلى الله عز وجل مع نقاء التوحيد والخلاص من الشرك. لابد من كل هذا حتى يرتقي المرء من درجة من مرتبة إلى أخرى في الإيمان. فقلنا أن مراتب الإيمان ثلاثة: أصل الإيمان، الإيمان الواجب، والإيمان المستحب. هذا التقسيم من أين؟ استقرائي. يعني استقرائي؟ استقرائي على ضوء الكتاب والسنة. يعني إذن السلف تتبعوا الآيات والأحاديث فاستنبطوا منها، وإن كان العبارات مختلفة عند السلف، هذه المراتب الثلاث. بعضهم يقولون مثلا مؤمن حقا، والبعض يقول مؤمن مستكمل الإيمان. أيا كان يعني في الألفاظ نجدها مختلفة عند السلف. وبعضهم يقول أن طبعا على حسب ما جاء في القرآن، بعضهم القرآن جاء بمؤمن حق مثلا من قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لا، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فثم البعض لما جه رتب أخذ ألفاظ القرآن فقال منه درجة مؤمن حق، وبعدين قالوا مؤمن كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: أكمل الناس، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فقالوا إذن في كمال الإيمان، أخذوا من الألفاظ التي في الآيات والأحاديث وجعلوا من المراتب. لكن الآية التي حقيقة يعني هي ممكن تكون الأصل في ذلك التي جاء فيها الترتيب الثلاثة، وإن كان ويا قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الثلاثة التي يعني استقراء من العلماء في هذه الآية تحديدا، وتكلم عنها حتى فضال بن عياض وغيره، تبينوا منهم أخذوا هذه الآية وبينوا بأن فيها ثلاثة مراتب: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وأهل العلم لما سئل، يعني فضيل بن عياض سئل عن مسألة ترتيب عن تقسيم المراتب الإيمان، فقال يعني هذا قال لما قال له الإسلام أصل وفروع، فقال هذا من رأيك، يعني يسألون الفضيل من رأيك، رأي تقول أم سمعت؟ قالوا بل سمعنا وتعلمناه، يعني من العلماء السلف سمعوا وتعلموا، لو لم أأخذوا من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. يعني أريد أن نقول إن هذا منقول عن علماء السلف، فضيل بن عياض ابن عياض يقول ذلك. و وقال ابن تيمية أيضا رحمة الله عليه أن الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد، مقتصد وسابق وسابق. كلام ابن تيمية في الإيمان أن الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن دم بدونه يبقى ده المقتصد، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، هذا الإيمان الواجب اللي هو الأعلى المقتصد، ومن مستحب، مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ده السابق، فالناس فيه ظالم لنفسه مقتصد سابق. نعم، هي كلها حقيقة مستنبطة من الآية كما قلنا. طيب، إذن الإيمان ينقسم إلى مراتب. له حد أدنى وهو أصل الإيمان. الذي لا يوجد إيمان ولا يدخل صاحبه فيه إلا بالإيمان وهو أقل المراتب وأدنى المراتب، وهذا الإيمان يقابله الكفر والعياذ بالله. يعني دون الإيمان هذا الكفر، ما فيش دونه شيء إلا الكفر. نعم. وله كمال، والكمال هذا كمال يشمل الكمال الواجب الذي أوجبه الله عز وجل على العباد، وهي المأمورات، فعل الطاعات والمأمورات والنهي عن المحرمات. وهذا الذي من فعله يجازى بالجنة، ومن خالفه يجازى بالنار أو يلزم العقوبة نقول به على القصور. ثم الكمال المستحب، وهو عبارة عن ما رغب فيه الشارع ورتب عليه الدرجات العلى وسمى أصحابها بالسابقين للخيرات، الذين أكملوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات وفعلوا المستحبات وتجاوزوا عن المكروهات أو تعففوا عن المكروهات، فهم أصحاب المراقب العليا والمراتب العظيمة الكبيرة الجلية، أصحاب الهمم والعزائم. وهو الذي ممكن تأتي به في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، أركان الإسلام اللي هو أصل الإيمان، والإيمان يرتفع ثم الإحسان. وممكن تعرفها كما قلنا بنصوص الكتاب والسنة. كيف تعلم بقى أن هذا من أصل الإيمان وهذا من الإيمان الواجب وهذا من الإيمان المستحب؟ هذه مسألة دقيقة ومهمة، فانتبهوا معي بارك الله فيكم. كيف تعلم الفرق أن هذه مرتبة أصل الإيمان أو إيمان واجب أو إيمان مستحب؟ إذا نفى الله عز وجل الإيمان بالكلية بسبب ترك فعل أو اشتراط الله عز وجل ورسوله أعمالا لصحة الإيمان، دل ذلك على أن هذا من أصل الإيمان، إن هذه الأعمال من أصل الإيمان، وإن من لم يأتي بها لا يكون معه أصل الإيمان. تاني، إذا نفى الله ورسوله الإيمان بالكلية بسبب ترك فعل ما، أو دي أول حاجة، أو اشترط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعمالا لصحة الإيمان، دل ذلك على أن هذه الأعمال من أصل الإيمان، ومن لم يأتي بها ليس بمؤمن أو ليس معه أصل الإيمان. يعني إما يأتيك نفي الإيمان عن شيء، عن أحد فعل هذا الشيء، نفي الإيمان بالكلية، نفي الإيمان بالكلية، أو يأتيك شرط في صحة الإيمان من يأتي بالكتاب أو من السنة أن هذا شرط في صحة الإيمان لابد أن تفعله، فمن لم يفعله لم يحقق أصل الإيمان. وفي الأولى من فعله انتفع عنه الإيمان بالكلية، يبقى ده أول شيء يبين لك المرتبة الأولى أو إن هذا العمل من المرتبة الأولى. طبعا ممكن تأخذ أحد تفسيري قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تفسيرا. قلت أحد التفسيرين وأنا مش في مقامي الآن التفسير، لكن أحد تفسيري دي الآية بعضهم حمل لا يؤمنون على الإيمان الأصلي مطلق الإيمان على أصل الإيمان، فجعلوا أن التحكيم أن هو من لم يحكم ويسلم وينتفي الحرج لم يلس معه أصل الإيمان، لم يؤمن. والبعض حملوا على الإيمان الواجب، والاثنين ذكروا شيخ سامي تيمية في كتابه الإيمان، بس المهم عندنا هذا للتمثيل. أو هذا هنا نفي إيش الإيمان. في موطن آخر الله عز وجل سمى المتحاكمين إلى غير شرعه بالمنافقين، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سماهم الله منافقين لأنهم لم يتحكموا إلى شرع الله عز وجل، فدل ذلك على أن التحكم إلى الشرع من أصل الإيمان، لأنه خلاص سماهم الله منافقين، يبقى هذا من أصل الإيمان من مطلق الإيمان. بل قال على الله عز وجل انتبهنا هنا في ايش؟ في نفي الايمان وفي التسميه، بل بين الله بعض الاعمال من اتى بها اصبح مسلما، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ولذلك بعض العلماء يستدلون بكفر تارك الصلاه والزكاه كمان في الاقتران بالايه دي، وليس المبحث هنا التفصيل في الفرعيه هذه، لكن انا اتكلم ان هنا من الادله التي تبين انه جعل صحه الاسلام داخله لمن دخل في الإسلام بإتيان بعض الأعمال، فإن لم يأتي بهذه الأعمال دل على أنه ليس بصحة إسلامه. قال فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. إذن قلنا من أركان لا إله إلا الله أصلا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن لم يأتي بذلك فليس بمسلم، ليس بمؤمن مع أصل الإيمان. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في روايته. نعم، فبعضهم يستدل على أن هذه الأعمال في أصل الإيمان، ويبيد أن يقول أن تارك الصلاة كافر، يعني على الخلاف بقى الموجود بين العلماء ننتهي يعني. لا طيب، هنا بيان هذه كلها في أصل الإيمان. طيب إذا جاء بقى نفي الشارع عن الإيمان بسبب الاختلال في الطاعة أو وقوع في معصية لا تصل إلى درجة الكفر، يدل على أن فعل تلك الطاعة وترك تلك المعصية من الإيمان الواجب، طلعنا درجة. قالت ليش؟ لأن الشارع لم ينفي الإيمان عن المؤمن، لم ينفي عنه الإيمان، هو إلا أسف لم ينفي عنه الإيمان بالكلية هنا، لكن نفى عنه الإيمان. فلما جاء نفي الإيمان وليس هذا الفعل من أفعال الكفر، فلما نفى عنه الإيمان علمنا أنه نفى عنه واجب، لأنه لا ينفي الإيمان إلا عن واجب، إما ينفي بالكلية فيكون في أصل الإيمان، أو ينفي الإيمان عن شيء دون الكفر، فدل ذلك على هذا من الإيمان الواجب الذي يعذر ويستحق العقاب فيه، مثل قول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفي إيمانه، إن البعض يظن أن حب المرء لأخيه ده من باب التفضل، انتبهوا هذه أشياء بتغيير، يعني أن أنا أحب لأخي مثلا ربنا رزقه بشيء، بولد، بزوجة، بمال، بعلم، بشيء، إن أنا لو ما حبيتش ده يعني مش مشكلة، لا ده أنت واقع في معصية. طب ليش قلنا ده إيمان واجب مش إيمان مستحب؟ ده أنت وجوبا عليك أنك تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وتكره لو ما تكره لنفسك، بضبط الشرع طبعا هذه المسألة. ليش؟ لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما قال لا يؤمن قلنا طبعا ده مش أصل الإيمان، مش هيكفر، لكن بنام قال نفى الإيمان يبقى نفى عنه واجب، لأن النبي لا يأتي الشرع بنفي الإيمان إلا لو في شيء فعله معصية أو شيء ترك فيه واجب، بنام نفى عنه الإيمان. فذلك كل الآيات أو الأحاديث التي فيها نفي إيمان دون فعله دون الكفر هو هذا نفي للإيمان الواجب، فمن لم يفعل يأثم يقع في الإسلام، ومن لم ينتهي عن المنهي عنه وقع في الإسم. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهي بنهبة إلى آخر عليه، قال وهو مؤمن، فكله وهو مؤمن. طيب هذه دون الكفر، مش هنقول بقول الخوارج إن هذه الأعمال دون الكفر، يبقى هنا إيش؟ إنه ما انتهاش عن الذي أمر الشرع بالنهي عنه فوقع فيه فارتفع عنه الإيمان، نقص فيه الإيمان، فدل هذا أن ده إيمان واجب، وإن كان دي كبيرة، إن كانت كبيرة أو غير ذلك. فإذا أنت تعلم عرفت الضابط الآن في معرفة الإيمان الواجب كيف يكون، والضابط قبلها في معرفة أصل الإيمان. الثالث بقى إذا ذكر الشارع فضائل بعض الأعمال وفضائل الإيمان صاحبها الذي يفعله، لكنه لم ينفي عن الإيمان على تركها، لم ينفي الإيمان على تركها، دل ذلك على أن هذا من إيمان المستحب، وهذا ضابط. لما يأتي الشرع يحبب ويذكر بعض الأعمال وفضل هذه الأعمال ثم لم ينفي الإيمان عمن تركها، دل على أنها من إيمان المستحب، كترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل والنوافل والأذكار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروح يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وقال إنسان عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زمن. طب أحد لم يقم ما نفع عنه الإيمان، ما نفع عنه الإيمان، لكن أتى بالكمال المستحب إلى ذلك. فلذلك الضابط مهم جدا، وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية في أكثر من موطن في كتابي، قال إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة. نفي الإيمان عند عدمه، عند عدم الفعل يعني، عند عدم هذا العمل، دل على أنها واجبة. وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة. هذه الجملة مهمة أوي، تلخص لكم المرتبة الثانية والثالثة. نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة. وإن ذكر فضل إيمان، فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة. قال لي إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي مسمى الإيمان إلا إذا ترك بعض الواجبات. قال لذلك لما تجي بقى قول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، تعلم هنا أن يشهد واجبا لما نفى على ذلك. أو لا إيمان لمن لا أمانة له، نفى الإيمان. يبقى الأمانة إيش؟ مش مستحبة، الأمانة واجبة. الأمانة واجبة. لا دين لمن لا عهد له، نفى الدين. الدين فيها والدين طبعا مش نفي بالإسلام بالكلية، نقول ذلك. فهنا إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفيها، يعني لم ينفيها، لو انتفى المستحب لا ينفي الإيمان فيها أصلا. طيب لا ده مش متلخبطة. ليه متلخبطة؟ بس أصل الإيمان غير الإيمان الواجب. الفرق بين أصل الإيمان إنه سينفي الإيمان بالكلية عنه فيخرج من الإيمان للكفر. لما ينفي الإيمان بالكلية عنه يبقى ده خلاص من أصل الإيمان. لما قال من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. من بقى لم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فلم يستمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، خرج من الإيمان للكفر. لكن الإيمان الواجب هو بينتقص الإيمان، هو بعى أصل الإيمان، لكن هو لم ينفي عنه الإيمان، لم ينفي عنه بالكلية، نفى عنه درجة من درجات الإيمان نتيجة فعل المعصية أو ترك الواجب. ده الفرق بين الأصل الإيمان والإيمان الواجب. أصل تعرف ما هو دائما مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ما هو الإيمان المطلق ده نوعين لابد تقسمه. الإيمان المطلق ده إيمان مطلق واجب وإيمان مطلق مستحب، هو ده اللي احنا بنقوله. عايز تاخدها كده، أصل مطلق الإيمان ده الأصل، الدرجة الأولى اللي معانا. الإيمان المطلق درجتين، إيمان مطلق واجب وإيمان مطلق مستحب. طيب قلنا أن أصل هذه المسألة استنبط العلماء من قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر ما بيناه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. وطبعا ظالم لنفسه فيه أقوال مش هنتعرض ليه عند العلماء، لأن بعضهم قال ظالم لنفسه أراد أن يجعله الكافر في أحد التفاسير، والصحيحون في الحديث معنى أن ظالم لنفسه هو هو هو الايش، مش عارف في صوت جاي عند الاخوات ورا ليش كده. فالظالم والمفرط في فعل الواجبات والمرتكب لبعض المحرمات. هو ده الحديث اللي نقصده، هو هنا نقصد ذلك اصلا. نعم، هو هنا على هذا التفسير ان هم الثلاثه من اهل الاسلام في ذلك. نعم بس نعم نعم نعم بس هنا خلينا بس ان لان هنا لما قالوا بعضهم ظالم لنفسه عرفوه المفرط في بعض في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، يبقى خرجوا تاني الظالم لنفسه المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، والمقتصد المؤدي للواجبات التارك للمحرمات. خلي بالك ان هذه في تفسيرها غير اللي انا كنت بقوله الوقت الان مش هنضبطه. الظالم نفسه دخل فيه اصل الايمان واللي نقص عنده الإيمان الواجب اللي نقص يعني ظالم لنفسه دخل فيه الاثنين، لأنه هو بعضهم حقيقة مرضوش يدخلوا أصل الإيمان، لأنه لو أصل الإيمان أصبح كافر فلم يدخلوا فيه هذا، فجعلوا من الظالم لنفسه من نقص عنده الإيمان الواجب، يعني ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. ثم المقتصد اللي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات وفقط، والسابق اللي ضاف عليهم فعل المستحبات وانتهى عن المكروهات، تمام؟ ولا يخالف اللي كنا بنتكلم عنه، بس هو الفرق ان زعل الظالم في نفسه اللي هو اتى لم يحقق الايمان الكامل، لذلك هو ظالم نفسه. ليش قالوا ظالم؟ انه بيستحق العقوبه لانه فعل بعض المحرمات وترك بعض الطاعات. لا، ما هو مش مطلق الايمان هنا، هو اخرج مطلق الايمان اللي بص بعد مطلق الايمان الكفر، فهو جعل الايه قلنا في المسلمين. التفسير الثاني اللي اراد ان ظالم لنفسه جعله من الكفار، فجعله بقى مطلق الايمان، يعني ليس معه مطلق الايمان. خلينا في التفسير الاولاني، يبقى هو ظالم لنفسه الذي لم يحقق الايمان الواجب، الذي لم يحقق الايمان الواجب عندهم، لانه سموه ظالم لنفسه، مسلم بس ظالم لنفسه، يعني ايش؟ فعل بعض المحرمات وترك بعض الطاعات. المقتصد اللي اتى بكل الواجبات وترك كل المحرمات، السابق اللي ضاف عليه فعل المستحبات وانتهى عن المكروهات. واضح؟ طيب احنا كده عرفنا، يعني كنا هنتكلم فيها لكن هي خلاص بما شرحناه بينا معنى تعريف المراتب الثلاثة، نعرض عليها سريعا. اصل الايمان حد الادنى من الايمان، لا يوجد ايمان، لا يوجد للانسان ايمان بدونه، وبعد ذلك يخرج الى الكفر، وهذا عامة الناس اذا اسلموا فمعهم اصل الايمان. عامة الناس اذا اسلموا بعد كفر أو ولد على الإسلام ملتزم الشرائع ما معه أصل الإيمان، إذا كانوا من أهل الطاعة فارتقوا بعد ذلك بفعل الواجبات وانتهاء المحرمات دخلوا في المرتبة الثانية وهي الإيمان الواجب، ثم إذا اعتلوا بعد ذلك بفعل المستحبات وانتهاء المكروهات دخلوا في المرتبة الثالثة وهي الكمال المستحب. طيب المرتبة الأولى إشكال فيها، المرتبة الأولى ليس فيها زيادة ونقصان لو صح القول، أو نقول يعني لأن هي اعتمد قيد الإيمان فيها الكفر. المرتبة الثانية فيها زيادة ونقصان، لا في أصل الإيمان والإيمان الواجب الآن والإيمان المستحب، فالإيمان الواجب الأصل الإيمان ليس فيه زيادة ونقصان لو قلنا، يعني لأن النقصان سيؤدي الخروج من الإيمان، لأن أصل الإيمان سينقطع. أما المرتبة الثانية الإيمان الواجب ففيه زيادة ونقصان اللي هو الكمال الواجب. الزيادة طبعا أنه يأتي كل ما يأتي بطاعة واجبة ده زيادة، وكل ما يفعل محرم ده نقصان. والثالثة واللي هي الإيمان المطلق المستحب اللي هو هنا أنه يزيد بعد ذلك بفعل المستحبات قلنا وانتهاء عن المكروه. طيب وهذه تلخيصا لايش للايه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، يعني كده الايه فيها شد ثلاث درجات تانيين غير الثلاث درجات اصلا بتاعت مكروه. مش غير، ليه غير؟ بس مفيش غير ولا حاجه، انت لخبطت ليش معاك دلوقتي؟ انا مش عارف، ما احنا على القول بان هم الثلاثه من صنوف المسلمين او من اصناف المسلمين هيبقى مخرجين منهم اللي هو الظالم لنفسه ده مش هو بتاع مطلق الايمان، ده حاجه ثانيه. طيب ما هو مش حاجة تانية، هو الآية جابت لك الإيمان الواجب، الإيمان الواجب قسمين، في واحد يحقق الإيمان الواجب بنقصان اللي هو ظالم لنفسه، والثاني المقتصد أتى به، والثالث أتى بالإيمان المستحب. أصل الإيمان هو مش لازم من الآية، الآية مش هي العمدة في البداية، احنا استدللنا من الآية، لكن أصل الإيمان لو خرجت بقى الظالم لنفسه إنه مش من أهل الإسلام يبقى أصل الإيمان دي مرتبة أخرى خلاص بيناها، فهي نفس المسألة، هي ثلاث مراتب، بس هو ممكن مرتبة الإيمان الواجب عندك فيها إما أنه ظالم لنفسه أو مقتصد، يعني حقق الإيمان الكامل بالكلية اللي هو الواجب، أو أنه عنده نقص في الإيمان الواجب فنزل لظالم لنفسه، هما دولة اللي هو فيها فقط. بس هو أكثر فعلا أنه يكون ظالم لنفسه ده اللي معه أصل الإيمان بس، معه أصل الإيمان بس ومقصد مثلا هي بص فيها 12 قول فمفيش داعي ان احنا نتكلم عنها. فانت يعني انا مثلا فيها 12 قول في الظالم النفس عند العلماء تفسيرات يعني كلها. فلا خلينا في نخل احنا عايزين القاعده في المراتب الايمان مش في تفسير الايه فقط يعني، ويكفينا ذلك فيها، لان انا عايز اثبت فقط مراتب الايمان انها تكون واضحه ايش المراتب، ايه الاصل والايمان الواجب والايمان المستحب والزياده والنقصان اين تكون في ذلك اصاله. ماشي، هو ده اللي احنا نقول. هو دي لفته في المساله بانه خلاص عرفنا اصل الايمان ده كانه الاركان اللي لابد ياتي بها المرء حتى يصح الايمان فيه. وطبعا لو اتى بشرك او اتى بغير اخر خرج من اصل الايمان. هذا الايمان الواجب هو لابد ان ياتي بالطاعات صح، طب الواجبات اسف ويفعل وينتهي عن المحرمات. طيب هل المحرمات فيها كبائر وصغائر؟ بالاتفاق ان من اتى بالكبائر نزل من الايمان الواجب او من المقتصد للظالم لنفسه. طب من اتى بالصغائر هل ينزل يعني حكم مرتكب الصغائر هل ينتقص من مرتبة الإيمان الواجب أم لا؟ هو بيفعل جميع الواجبات وبينتهي عن جميع المعاصي، لكن يفعل معاصي يعني ليست لا تصل للكبائر فلا ينزل اسمه. هي مسألة خلافية خلي مالك. هو اللي بيتكلم إيه في وقت ما فعل المعصية الصغيرة. طيب هذه هل يعني هل ننفي عنه الإيمان الواجب لأنه فعل صغيرة؟ هم اتفقوا على أن الإيمان الواجب ينفي عند الكبائر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق ويسرق حين مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي الإيمان الواجب إلا عن صاحب الكبيرة، لذلك قالوا بأن المؤمن الذي يفعل الصغيرة مكفرة عنده، ممكن يكفرها مباشرة بفعل حسنة أو بترك الكبائر نفسه. أنت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، فاجتناب الكبائر مع فعل الحسنات إن حسنات من السيئات تمحو الصغيرة. فلذلك قالوا إن فعل الصغيرة لا ينزل عن الإيمان الواجب، لكن هو الحق يعني لا ينزل من من من المقتصد للظالم لنفسه، على أنه اعتبروا إن الكبائر هي المعيار في ذلك. لكن هم قالوا أيضا لا شك بأن فاعل الصغائر إيمانه ليس كإيمان من لم يفعل الصغائر حتى لو كان في المقتصد، لأن المقتصد أيضا ده ممكن يأتي بدرجات ويتفاوت الدرجات بالإخلاص في العمل وفي نفس العمل كإخلاص في الصلاة، إخلاص في الصوم، إخلاص في الصدقة إلى غيرها. لكن هو يأتي ينقص درجة على ما يأتي بها، يعني اعتبر أن دي مراتب وداخل المرتبة ممكن درجات أيضا، والمسألة خلافية في ذلك أقول. طيب طب أخلص إيش؟ من منا لا يفعل الصلاة؟ طيب خلاص، طب ده سؤالي يعني ولا ايه؟ يعني طب يعني مفيش حد منا ما بيفعلش يعني الصغائر. طيب هي الدرجه دي يعني هتبقى صعب تحقيقها قوي. طيب ما هو لذلك هو درجات الايمان هي الدرجه اللي بعديها اللي هي بقى لمن لم يفعل الصغائر، الدرجه اللي بعديها دي هتبقى صعبه جدا يعني. ما هي مساله ما بتقفش على فعلك، ممكن انت بتفعل الصغيره الان وانت معك اعمال اخرى بتفعلها مستحبات كمان فتمحو. لذلك احنا قلنا ليش هم اتفقوا ان الصغائر بتمحى بالحسنات وتمحى باجتناب الكبائر. فانت بتفعل الصغيره ممكن هذه خلاص هي محت في اعمال حسنه انت عملتها من قبل، فما زلت انت على المرتبه ما نزلتش. امتى هتنزل؟ لما تكسر قوي صغائرك واعمالك قليل ما تمحوهاش. فانا ممكن تقول انا هنزل بقى من المقتصد للظالم. فهمت هنا ليش؟ يعني ممكن حتى اللي بيفعل ما فيش حد ما بيفعلش صغيره، لكن هو بيفعل الصغيره عنده ميزان في كده اعمال كثيره حسنات، فاول ما تتعمل صغيره تقوم رايحه في وسط حسنه يظل هو فين في نفس المرتبه. مش معنى انه بيفعل الصغيره انه نزل في وقتها، بخلاف من يفعل الكبيره وقت ما بيفعل الكبيره نزل. مش فاهمين حاجه؟ طيب ماشي مش فاهم حاجه. نوقف المشاركات. لا نشوف المشاركات في مشاركات. طب انا كده طيب. طب انت بدوني بالضبط 5 دقائق اخلص اللي معايا وانا ارد لكم بقى ولا ايه؟ طيب طيب نشوف المشاركات. درجات تعريف درجتي الإيمان المطلق. عندنا الإيمان الواجب أو الكمال الواجب، وهو ما زاد على أصل الإيمان من فعل المواجبات وترك المحرمات، وهذا الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل على عباده، وهو فعل جميع الطاعات واجتناب جميع المحرمات. ورتب على الإيمان الواجب الثواب في الدنيا في الجنة والعقاب، يعني الثواب والوعد بالجنة والعقاب في والوعيد لمن لم يفعل ذلك بالنار. وده في زيادة ونقصان، ده التعريف الأول اللي هو المطلوب اللي هو الإيمان الواجب. والإيمان الواجب ده ممكن تنزله تحتيه الاثنين، منه مقتصد ومنه ظالم لنفسه. تحت الإيمان الواجب هذا اللي هو الآية الاثنين اللي قلناها أصلا، الإيمان المستحب اللي هو الكمال المستحب هو إيمان سابق بالخيرات اللي هو الزائد عن الإيمان الواجب، الزائد عن الإيمان بفعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات والمشتبهات. وفي بقى فعل الخيرات اللي هو مقام الإحسان أيضا والمراقبة والغير ذلك. طيب الصغار تكفر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. طيب جيد ماشي صحيح. ممكن نزل قليل تعالى الذين يستلمون كبار الإثم والفواحش إلا اللمن. وعايزين من الصلاة نعم. أيوة طيب ماشي. نقول لك المستدل بقوله تعالى الذين يستلمون كبار الإثم والفواحش إلا اللمن، نعم هيستنب الكبائر والصغار بقى تبقى في المسألة اللي قلناها في الإيمان الواجب. أعتقد قلناها ما معنى تكفير الصلوات الخمسة بالصغار، هل هذا لا ينقص إيمانه الواجب؟ ما دي اللي قلناها كلام شيخ ابن تيمية، أنا أعتقد أجبته خلاص، قلت إن فيها خلاف. والترجيح الذي يظهر لشيخ ابن تيمية بأن الصغائر لا تنقص من الإيمان الواجب، طبعا إذا كان في حسنات في ذلك فعلها لا ينقصها. إذا أتى بليش؟ لأن الحسنات تذهبها أو ترك الكبائر قد يذهبها، فلا تنقصه لا تنزله. والمسألة فيها خلاف أيضا، هل دل عنهم من أهل الإحسان لورود هذه الصفة لهم في هذه الآية؟ أي صفة الله في هذه الآية؟ نعم؟ طيب هناك من يقول نفي الإيمان في القرآن نفي الأصل الإيمان، ونفي الإيمان في السنة نفي الإيمان الواجب أو المستحب. ممكن يكون باب الاستقراء لو أراد ذلك، لكن لا يشترط. يعني ممكن مثلا قلنا فلو ربك لا يؤمنون، بعض أهل العلم تكلموا أن هذا ليس نفي الأصل الإيمان الذين يجعلون التحكم أصلا، وجعلون هذا نفي الإيمان الواجب. ولكن أيضا في السنة جاءت مسألة الصلاة، فبعضها حملها على الأصل الإيمان. ممكن تقولي على الغالب بقى، لكن ليس باضطرادا على الغالب ممكن، لكن هي تحتاج لتتبع حقيقة. يعني لا أذكرها الآن إن هي مضطردة كقاعدة إن نفي الإيمان يا شباب، نفي الإيمان في الآيات تكون في الكتاب يكون نفي أصل الإيمان وغيره. طيب انتهينا من مشاركتهم، في حاجة هنا؟ بالنسبة لشكل آخر المسألة اللي هي يجتنب الكبائر وفعل الصغائر ده، هل ممكن تطبق بمسألة الموازين؟ يعني اللي رجح السيئات وعلى حسناتي دوت يكون انتقل للظالم لنفسه، وإن كانت السيئات أقل من الحسنات فلا زال في مرتبة المقتصر. طب يعتقد تقول ان مدال حسناته أزيد فغمرت؟ طب ما ده اللي احنا قلنا ان هو بيفعل، في فرق بين اثناء ما بيفعل الكبيره جاء الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فارتفع عنه الايمان بفعل الكبيره، كان في الصغيره وهو بيفعل الصغيره نزل ولا عنده من الحسنات حين يفعلها؟ حين يفعلها ايضا، ما هو خلاص في هو بيفعل الكبائر والله اعلم كده قال ايش انه لا حين الفعل، لذلك ابن عباس قال كانها ظل الايمان ارتفع. طب هو بيفعل الصغيره يعني من طبعا مش طبعا. مطلق لا ما مطلق الايمان يبقى خوارج، يبقى خلاص هيكفروا بالكبير لكن انا اقول لكن هنا في الصغيره وهو بيفعلها ارتفع، الظاهر انه لا ما ارتفعش، الا بقى لو كان بينزل من صغائر ما عندوش اعمال خالص يعني ده امر تاني بقى، ونزل من الصغيره بسبب الصغائر الكثيره والاصرار عليها من مرتبه المقتصد للظالم لنفسه، وهذه ممكنه يعني اللي هو اعماله قليله وسيئاته كثيره. صلاة طيب طيب. أو ممكن تبقى منزلة أعلى من الظالم النفس شوية. لا ما فيش ما بينهم، هو إما الظالم النفس والمقتصد الاثنين داخلين قلنا في الإيمان الواجب. عارف تتعبتوني أول المسألة دي مش معناها واضحة. الظالم النفس والمقتصد الاثنين في الإيمان الواجب. ماشي؟ لو خدناها كده على هذه المسألة. لو عايزين الآية وإلا لو عايز تعتبر بقى إن الظالم لنفسه اللي هو يشمل الأصل الإيمان ده تفسير تاني خلاص. طيب خلاص. الذي جبت من الثلاثة فعايز بقى يعني عايز أعرف جبت اللي هو مع أصل الإيمان بس من أنهي حتة في الثلاثة؟ ما أنا قلت لك إن تفسير الثلاثة دي حملناها في الآية. أنا مش عارف تفسير الآية حملناها على أن الظالم لنفسه من المسلمين. ماشي؟ ممكن تعتبر عايز تعتبر أنه معاه أصل الإيمان، يبقى معاه أصل الإيمان ودرجة من الإيمان الكامل لم يحققها، الإيمان الواجب لم يحققها، معاه أصل الإيمان ودرجة الإيمان الواجب، وتجعل المقتصد هو اللي حقق الإيمان الواجب ككله، فتجعل الظالم لنفسه اما تتدخل فيه ان هو لم يحقق ان معاه اصل الايمان او لم يحقق الايمان الكامل الواجب. ممكن انك تقول ان الظالم نفسه هنا اللي معاه اصل الايمان ولم يحقق الايمان الواجب، لا مفيش فيه اشكال. يبقى حملت نعم، يبقى هو اصل الظالم نفسه معاه اصل الايمان لكن ليش ظالم؟ لانه لم يحقق الايمان الواجب. والمقتصد اللي معاه الايمان الواجب، والسابق اللي مع الإيمان المستحب. هي كده تضبط خلاص، هتبقى تضبط عنك كده. مقتصد الإيمان واجب والظالم معاه أصل الإيمان، وظالم ليش؟ لأنه لم يحقق الإيمان الواجب، والسابق الإيمان المستحب. خلاص كده سبتونيش لما ضبطوها على البحر. حقق الإيمان الواجب الفعل كبيرة. ليش؟ حقق الإيمان الواجب وفعل كبيرة، الكبيرة مجرد الكبيرة تنزل للأصل الإيمان وقت ما بيفعل، لكن ممكن يرجع عنها بتوبته. والخلاف بقى يرجع بعد كده هو الكبائر بالتوبة فقط ولا أيضا بالأعمال الصالحة الكبيرة. قلناها عشان ما نكونش فيها حسنات وزدنا السيئات بالكلية، ولا لابد في التوبة في الكبائر. يعني هو عمل كبيرة وما تبش، لكن عملها صالحة كبيرة يدخل. بعضهم قال لا، لما حديث العمرة العمرة إذا ما اجتنبت الكبائر وغير ذلك. وحديث الثاني مثلا حديث حاطب لما قال على الله تعالى أهل بدر، عشان ما ندخل فيها ثاني. طيب انتهي بس من الجزئية المتبقية بارك الله فيكم عشان ندخل اتأخرنا، وكله فيه خير إن شاء الله. دخول الأعمال في المراتب الثلاثة، قلنا دخول الأعمال في المراتب الثلاثة. قالوا طيب هنا انا قلت من باب تاني عشان ما اختلطش عليكم، احنا نتكلم نختم القاعده ان دخول الاعمال في كل مرتبه من الثلاثه، في اصل الايمان وفي الايمان الواجب وفي الايمان المستحب. فاصل الايمان لو قلنا اصل الايمان بالقلب، يبقى الاعمال في التصديق والانقياد وتواطؤ القلب مع اللسان في الاقرار بوحدانيه الله عز وجل والخضوع والمحبه والتسليم والرضا الى غير ذلك، ده في القلب. فأصل الإيمان مش قلنا أصل الإيمان لابد يجيب قلب ولسان التعريف ولسان الإقرار بالشهادتين، وما يتوقف على اللسان من الأعمال الداخلة في أصل الإيمان كأذكار الصلاة وغير ذلك. والجوارح ما يكفر تاركها، على من يقول بكفر تارك الصلاة أو مانعها كمانع الزكاة أيضا وغير ذلك. يبقى دي ضابط دخول الأعمال في أصل الإيمان. يبقى الأعمال أيضا بتدخل في أصل الإيمان، ما هو إحنا بنتكلم مش قلنا مراتب الإيمان، فقلنا إن الأعمال ستدخل في كل مرتبة من المراتب هذه من أصل الإيمان أو الإيمان الواجب والإيمان المستحب. طيب يبقى ضابط دخول الأعمال في أصل الإيمان هيكون إيه؟ انتبهوا إن كل طاعة يكفر تاركها ففعلها من أصل الإيمان، كالتصديق والإقرار والانقياد القلبي، ولو قلت بالصلاة يعني على الخلاف المعروف، وكل محرم يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان كالاستهزاء بالدين والدعاء والاستغاثة بغير الله والحكم بغير شرع الله والتحكم من الطاغوت وغيره. واضح كده؟ دي الأعمال في الأصل. طيب في الواجب، لمن الواجب؟ كل الشعب الواجبة داخلة، كل شعب الإيمان الواجبة داخلة في هذه المرتبة، سواء الأعمال فعلا أو ترك. يعني كل عمل ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركه ففعله من الإيمان الواجب، وكل عمل ورد في فعله وعيد ولم يبلغ حد الكفر فتركه من الإيمان الواجب، كترك الفواحش والمبيقات من الزنا والسرقة والربا وشرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك والقصف وأكل أموال الناس بالباطل. وأما الإيمان المستحب، جميع شعب الإيمان المستحبة من نوافل العبادات والطاعات الذي لم يوجبها الله عز وجل على العباد، وهي كل ما سوى الواجبات في الواجب في الإيمان الواجب، وضابطه دخول الأعمال فيه، كل عمل رغب الله فيه تعالى ورسوله ورتب عليه الثواب ولم يرد عليه وعد في تركه بعقوبة فهو من الإيمان المستحب. وكل فعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل لحد التحريم كالمكروهات فتركه من الإيمان المستحب. آخر شيء وتقصير في كل مرتبة، وقد بيناها، تقصير في كل مرتبة من المراتب، تقصير في مرتبة أصل الإيمان تؤدي إلى خروج من الإسلام، خروج من الإيمان في أي عمل من الأعمال اللي قلناها في أصل الإيمان، والتقصير في الإيمان الواجب هيكون بترك واجب من الواجب. طبعا في أصل الإيمان ترك واجب من الواجبات أو فعل ناقض من نواقض الإيمان فيخرج من الإيمان، المرتبة الأولى ده التقصير حكمه. الثاني حكم التقصير في الواجبات إنه لا يفعل بعض الواجبات أو لا ينتهي عن بعض المحرمات فيقع في استحقاق الوعيد بسبب الإيمان الواجب. وطبعا هنا أما الإيمان المستحب فليس في التقصير إثما أصالة فيه في شيء. طبعا ده كده إيه اختصارا من قلنا، نكتفي بذلك أنا بهذه القاعدة. لو في أي أسئلة عشان نختم في الداخل عند الأخوات هنا. الحمد لله كده مفيش. في أسئلة على الفيس؟ أنا ما بشوفش الفيس، وقلت أنا في الدرس الأحد لا أرى الفيس لأن التليفون بالعكس فما أستطيع، فتكتبوه هنا على الدرس الأحد تحديدا لا أرى الفيس لأن وضعين هم التليفون بالعكس. ف لو في اسئله هنا نزلوها على التليجرام ارجوك. قبل ان نختم، طيب لو في اسئله اكتبوها ممكن ارد عليها حتى لو بعد الدرس او قبل الدرس الثاني. ناخد خمس يعني دقائق بس فقط تاخدوا نفس. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تاخذوا وندخل في المقاصد دقائق بعد ان شاء الله.